بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فما زلنا في الدرس الرابع عشر، نواقض الوضوء. من الدروس المهمة تقدم الكلام على الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، ثم وزوال العقل بنوم أو غيره، زوال العقل بنوم أو غيره، لأن النوم مظنة خروج الحدث. النوم ليس حدث هو بنفسه، وإنما هو مظنة للحدث. ولهذا إذا نام الإنسان فإنه واستغرق في نومه وفقد إحساسه فإنه لا يشعر بما يفعل أو بما يقول. أما إذا كان النوم يسير ويحس بمن حوله فهذا لا ينقض الوضوء. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا ينعسون وينامون وهم ينتظرون الصلاة، كما في مسلم كان أصحاب رسول الله ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. لكن شريطة ذلك أن يكون النوم هنا كالنعاس أو نوم لا يفقد الإحساس. أما إذا استغرق في نومه فإن هذا مظن للحدث، أن استغرق فقد إحساسه فإنه يكون هنا مظن للحدث. فلهذا غلب جانب الوضوء، لأنه قد يخرج منه ريح أو غير ذلك من الأشياء وهو لا يشعر. ولهذا النوم كما قلنا ليس هو حدث، وإنما هو مظنة للحدث، وإنما هو مظنة للحدث. والجمع بين الأدلة في كون الصحابة ينامون ثم يقومون ويصلون ولا يتوضعون، وكون النوم ناقض الوضوء، اختلف العلماء في ذلك تقريبا على 8 أقوال، لكن الخلاصة والعصارة أنه أن النوم إذا كان يستغرق مستغرق ويفقد الإنسان إحساسه ولا يشعر بمن حوله البتة فإنه ينقض الوضوء. أما إذا كان نومه يسير ويغفو ويستيقظ ويغفو ويستيقظ يسيرا فإن هذا لا يؤثر. وزوال العقل سواء بنوم أو غيره، مثل الإغماء أو مثل يعني لا لا لا لا لا البنج مثلا سواء، أو نسأل الله السلامة والعافية مثل السكر والمخدرات والخمور وغير ذلك. فسواء زال عقله بمباح أو زال عقله بمحرم أو زال عقله بنوم أو غير ذلك، متى ما فقد عقله فإن هذا يعتبر ناقض للوضوء، فإن هذا يعتبر ناقض للوضوء. لأن الإنسان إذا فقد عقله فإنه لا يسيطر على نفسه، لا يسيطر على نفسه ولا يعلم بقوله ولا بفعله، فلهذا يخرج منه فلتات في لسانه، أو يخرج منه مثلا بول أو ريح أو غير ذلك من الأشياء. فبالتالي زوال العقل من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء زوال العقل بنوم أو غير النوم، بنوم أو غيره أيا كان هذا الفعل. المقصود أنه يزول عقله، يزول عقله فلا فإذا زال عقله فإنه يعيد وضوءه ولا يصح وضوءه وهو فاقد للعقل، لا يصح وضوءه وهو فاقد للعقل. فلو توضأ مثلا وهو فاقد للعقل ثم أفاق فإنه يعيد الوضوء، لابد أن يتوضأ وهو معه عقله، كما سبق لنا أن من شروط الوضوء العقل، من شروط الوضوء العقل. وكما قلنا أن الإنسان إذا فقد عقله فلا يحس بما يخرج منه أو بما يقوله أو غير ذلك، فأقيمت هذه المظنة مقامة الحدث. فلهذا قال العلماء وزوال العقل بنوم أو غيره، بنوم أو غيره كالإغماء ومثلا البنج للمريض وغير ذلك مما يفقد العقل، مما يفقد العقل. ثم من النواقض مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، يعني مس الفرج، وبعض العلماء يقول مس الذكر باليد قبلا كان أو دبرا. وإذا ذكر الفرج فإنه يعم القبل والدبر، وإذا ذكر الذكر فإنه تغليبا، وإلا يدخل في ذلك من مس دبره، فمن مس حلقة دبره أو مس ذكره قبلا كان أو دبرا من غير حائل، من غير حائل. أما إذا كان هناك حائل كالثوب مثلا أو قفاز اللي يشرب اليدين مثلا أو سروال أو غير ذلك، فهذا لا ينقض الوضوء. إنما الذي ينقض الوضوء الذي يمس الذكر بدون حائل، يعني مباشرة أن يمس ذكره أو أن يمس حلقة دبره. فلهذا المصنف يرى أن مس الذكر ناقض للوضوء، كما في حديث بسرة بنت صفوان عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه: من مس ذكره فليتوضأ. وفي حديث طلق: إنما هو بضعة منك. فلهذا اختلف العلماء رحمهم الله في مس الذكر، وهو من النواقض المختلف فيها. فمنهم من قال ينقض مطلقا، يعني إذا مس ذكره أو فرجه قبلا كان أو دبرا بدون حائل ينقض مطلقا، وهذا ظاهر ما ذكره المصنف هنا. والقول الثاني أنه لا ينقض مطلقا، متى ما مس ذكره قبل أو دبر فإنه لا ينقض وضوءه، لحديث طلق بن علي: من مس إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. وحملوا من مس ذكره فليتوضأ على الاستحباب وكراهة التنزيه. والقول الثالث في المسألة، طبعا القول الذي ينقض الوضوء هو قول جمهور العلماء، إنه إذا كان مس بدون حائل سواء مس فرجه أو حتى فرج غيره، قالوا المقصود فرجه، أما إذا مس فرج غيره فإنه لا ينقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره، من مس فرجه. فإذا مس ذكره فإنه ينقض للوضوء، هذا قول جمهور العلماء. والقول الثالث كما أشرنا إليه أنه إذا وجد مس ذكره بشهوة نقض، وإلا فلا. من مس ذكره فخرج فحصل من لمسه لذكره شهوة فإنه ينقض وضوءه وإلا فلا. وهذه أقوال العلماء رحمهم الله باختصار النقض مطلقا وأنه لا ينقض مطلقا، والتفصيل في الشهوة وبدونها. اختار جمع من المحققين أنه لا ينقض الوضوء، بعضهم لا ينقض الوضوء وبعضهم قال لا ينقض. فلهذا الأحوط أن إذا مس ذكره بدون حائل أن يتوضأ. لكن لو أن إنسانا مس ذكره وصلى وانتهى وسأل فنقول صلاتك صحيحة، لأن المسألة فيها خلاف، والقول بعدم النقض فيه يعني نوع من القوة، والقول كذلك بالنقض فيه حديث بسرى: من مس ذكره فليتوضأ. المقصود أن المسألة خلافية في هذا، فمن مس ذكره أو فرجه. وهناك يعني قد تسأل كثير من النساء وهو مس فرج الصبي الصغير الولد حينما ينظف، فيقال أن مس ذكره هنا لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره وفرجه، والضمير يعود على الإنسان نفسه، ولهذا قال: ومس الفرج، فالفرج عم الذكر القبل والدبر من الانفراج، قبلا كان أو دبرا، تفسير الفرج من غير حائل. وعلى هذا لو مس أنثيين أي الخصيتين مثلا فإنه لا ينقض وضوءه لا لو مس أنثيي فإنه لا ينقض وضوءه، إنما الذي ينقض القبل أو الدبر، القبل أو الدبر. ثم أيضا من النواقض أكل لحم الجزور، والجزور المقصود به الإبل، ويدل لهذا الناقض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، وهذا الخبر في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. والجمهور أنه لا ينقض، ولكن قول الإمام أحمد وهو قول إسحاق، وكما يعني في حديث قال حفيه حديثان صحيحان، فالصحيح أن لحم الإبل أو لحم الجزور فإنه ينقض، لحم خاصة لقوله أنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، فالصحيح أن من أكل لحما من الإبل فإنه ينقض وضوءه. وهل يعم ذلك الإبل كله يعني بجميع أجزائه كالرأس والمسران والكراعين وغير ذلك؟ فبعض العلماء قال كل ما كان في دائرة الإبل أو دائرة هذا الحيوان ينقض الوضوء، فلو مثلا أكل من رأسه أو من مثلا من كراعينه أو من مصرانه أو غير ذلك نقض وضوءه، نقض وضوءه. واستدلوا بأن الله عز وجل حرم لحم الخنزير، والخنزير كله حرام بالإجماع لحمه وغيره. والقول الأقرب الله أعلم أن لحم الإبل خاص ينقض وما عداه لا ينقض، أما الكبد فإن لا فاللحم ينقض الوضوء، أما المرق مثلا فإنه لا ينقض الوضوء، كذلك الحليب أو اللبن لا ينقض، أو البول لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض الوضوء من أكل من لحم الإبل، أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. وكذلك أيضا الأخير الردة عن الإسلام، الردة عن الإسلام من نواقض الوضوء، ناقض للوضوء ومبطل للعمل كله، لأن وجه كونها ناقض لأنه تبطل العمل، ولئن أشركت ليحبطن عملك، ومن العمل الإنسان الوضوء، ومن عمل الإنسان الوضوء، فهي حدث فتدخل في عموم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بل هي الحدث الأكبر. فلو أن إنسان نسأل الله السلامة والعافية ارتد عن دين الله وهو الكفر بعد الإسلام ثم أسلم وقد فإننا نأمره بالوضوء من جديد، فإننا نأمره بالوضوء من جديد لأن عمله قد حبط، ولأنه داخل بقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والردة عن الإسلام عاذنا الله والمسلمين من ذلك. فهذه النواقض ستة كما أشار إليها، وزاد بعضهم تغسيل الميت ولا يصح أيضا في هذا شيء، وكذلك مس المرأة، والمس المرأة أيضا الصحيح أنه لا ينقض إلا إذا خرج منه شيء من مذي أو بول أو ماء أو مني فإنه يتوضأ، وإلا الأصل أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. نقتصر على هذا، وفق الله جميع ما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر.